في المباح نحن أيضا نطبقه في المندوب بناء على ذلك المسلك. فيكون بناء على ذلك المسلك المندوب واجبا لأنه ترك به حرام، يعني المكلف ترك بهذا السواك حرام، وهو شرب الخمر. الثالث، دليل الثالث، يلزم أيضا من ذلك المسلك أن يكون الحرام واجب، أن يكون الحرام واجبا حيث يترك به الحرام. انتبه، هذه كلها لوازم ما ينفك منها. يلزم على قولهم بأن يكون المندوب واجب، ويلزم على قولهم بأن يكون الحرام كذلك واجب، لأن بترك الحرام يترك حرام آخر. هذا من لازم المذهب، وضح لكم كما سأبين، يترك به حرام آخر. وضح لكم، يلزم بأن يكون الحرام واجب، لأنه بالحرام هذا يشتغل عن حرام آخر ربما يكون أخف منه، فيلزم أن يكون هذا الحرام واجب، اعمل هذا الحرام. هذا من لوازم. فمثلا المشتغل في شرب الخمر أو بشرب الخمر، فإنه وهو في تلك الحالة قد يترك به الزنا، أليس كذلك؟ في ذاك الوقت وهو يشرب ربما ما يزني، إذا ترك حرام، إذا صار شرب الخمر واجب. انظروا إلى اللوازم البطلان التي تلزم على مذهبه. قلنا قد يترك به الزنا، فيكون بناء على هذا المسلك الباطل شرب الخمر واجب لأنه قد ترك به حراما آخر. إذا صار شرب الخمر واجب، لماذا؟ لأنه قد ترك به واجب آخر وهو الزنا. واضح لكم؟ وهو الزنا. وهكذا الرابع، يلزم أيضا أن تكون الصلاة حراما، يلزم أن تكون الصلاة حرام الذي هي واجبة. كيف؟ حيث بها يترك واجب، فمثلا المشتغل في الصلاة يترك بذلك تأدية الزكاة، المشتغل بالصلاة يترك بذلك تأدية الزكاة الواجبة على الفور، فيكون ترك الصلاة واجب. أقول له اترك الصلاة، لماذا؟ لأنه يلزم من اشتغالك بهذه الصلاة أن تضيع الزكاة، فصارت الصلاة حرام، لماذا؟ وهي واجبة حتى تشتغل بالزكاة، لأن هذا يؤدي إلى أمر محرم، ولا بد من ترك المحرم بهذا الواجب، فصار ترك الصلاة واجب. وضح لكم؟ لأن الواجب الآخر وهي الزكاة الواجبة على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة. وعلى هذا تكون الصلاة حرام، فهذه الأمور التي ذكرناها وغيرها تلزم من سلك طريق الكعبي. في استدلاله على أن المباح مأمور به، على أن المباح مأمور به، وهذه الأمور كلها باطلة، وهذه الأمور إما أن تكتب باطلة كلها أو كلها باطلة لوجهين. لكم؟ لوجهين. الأول سنبطل جميع هذه الأمور لوجهين. الوجه الأول أنه ينتج أن يكون المباح واجبا، والحرام واجبا، والمندوب واجبا، والواجب حرام، والشيء الواحد حرام وواجب في نفس الوقت، والعين تناقض ظاهر، في الشريعة. مستحيل أن يكون أو تكون العبادة في نفس الوقت واجبة وحرام، محال. افعل لا تفعل، هذا محال أن تكون عبادة في نفس الوقت واجبة ومحرمة في عين واحدة في نفس الوقت، محال. واضح لكم؟ سنبين هذه المسألة إن شاء الله فيما سيأتي. وهو لا يجوز عقلا، فضلا عن أنه لا يجوز شرعا. الثاني كون المباح واجب، يقتضي بأن أفعال المكلفين التي تتعلق بها الأحكام أربعة فقط، أليس كذلك؟ أربعة فقط، وليس هناك مباح، لأن المباح صار واجبا، وهو خلاف الإجماع، لأن الجمهور أجمعوا على انقسام الأحكام التكليفية إلى خمسة أحكام، أجمعوا على ذلك بأن الأحكام تنقسم إلى خمسة، فعلى قولهم هذا الباطل أنه لا يوجد مباح، يلزم، واضح؟ على قولهم هذا لأنه لا مباح. إلى هنا انتهينا من سرد الأدلة. قلت وقبل بيان نوع الخلاف، قبل أن نعطيكم هل الخلاف في المسألة لفظي أم معنوي، قبل أن نخوض في هذا البحث أحببت أن أنبه على أمر حتى لا تستشكلوا مستقبلا، واضح؟ وهو وقبل بيان نوع الخلاف بين المذهبين أحببت أن أنبه على أمر، وهو بأننا في تقسيمنا للمباح ذكرنا أنه ليس هناك إباحة مطلقة. انتبه، تذكروا تذكر التقسيم الذي قد قسمنا؟ ألم نقول هناك ليست هناك إباحة مطلقة؟ تذكر هذا. فهل هذا القول معناه أنه لا توجد مباحة مطلقة إلا مباحة توصل إلى حرام، توصل إلى مندوب، توصل إلى واجب؟ هل هو هذا القول الذي نريده حتى لا تستشكلوا مستقبلا؟ وضح لكم؟ وأنتم قلتم ما يوجد مباح مطلق. نعم، لكن لا نعني بقولنا هذا ما ذهب إليه الكعبي بأنه لا يوجد مباح مطلقا لذاته. وضح لكم؟ حتى لا يذهب ذهنكم إلى ذاك وتقوله في تناقض بين القول، لا، أحببت أن ننبه حتى تنتبهوا لهذه المسألة ولا تستشكلوا مستقبلا، تكون هذه المسألة واضحة لكم والصورة بينة جلية. واضح لكم؟ إذن ذكرنا أنه ليس هناك إباحة مطلقة، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد مباح لذاته. كلا، انتبهوا، نحن لما قسمنا بينا بأن الإباحة المطلقة هي التي غير موجودة، أما الإباحة أو المباح لذاته موجود لا شك، وسيتضح لكم الآن أنه لا يوجد مباح لذاته. كلا، بل أردنا به أنه يوجد مباح لذاته، لكن هذا المباح أو هذه الإباحة قلنا يوجد مباح لذاته، لكن هذا المباح ليست الإباحة فيه على إطلاقها. واضح لكم؟ هو يوجد مباح لذاته لكن الإباحة ليست على إطلاقها. واضح الفرق بين توضوح الشمس يفعل فيها المكلف ما شاء، يعني ليست الإباحة فيه على إطلاقها يفعل فيها المكلف ما شاء، مثل ترك معاشرة الزوجة فهو مباح، هذه الإباحة لذاته. واضح لكم؟ لكن هذه الإباحة لا يجوز أن يفعلها دائما وأبدا. واضح الفرق؟ أما على مذهب الكعبي لا، هذه الإباحة مأمور بها أصلا. واضح لكم؟ أما نحن نقول لا، هي مباحة سواء ترك عاشر أو لم يعاشر هو مخير، لكن هذا ما يستمر فيه على سبيل الدوام. واضح لكم الفرق أظن؟ وإلا فإن تجرد المباح وإلا فإن تجرد المباح عن هذه الأمور بحيث لا يؤدي إلى حرام أو مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب فهو المباح المجرد لذاته الذي سبق أن شرحناه في التعريف للمباح. تذكر تعريف المباح الذي سبق أن شرحناه في تعريف المباح، تذكر في تعريف المباح لما بينا لذاته في نهاية التعريف لماذا ذكرنا؟ هذا هو السبب. إذن هناك مباح لذاته بخلاف الكعبي، الكعبي يقول لا، هذا المباح مأمور به أصلا، ونحن نقول لا، غير صحيح. وضح لكم الفرق؟ واضح؟ فقولنا يختلف عن قول المذهب الثاني هنا الذي نفى المباح، أو قال إن المباح مأمور به أقل من الندب، إن المباح مأمور به أقل من الندب. وما قالوا هذا؟ قالوا إن المباح مأمور به لكن أقل من الندب، وجاء عنهم أنهم قالوا إن الإباحة غير موجودة أصلا، واضح؟ فقولنا يختلف كليا عن هذا، فأحببت أن أنبه على ذلك حتى لا يحصل إشكال، واضح لكم؟ حتى لا يحصل عندكم في المستقبل إشكال. تفرقوا بين الإباحة المطلقة وبين المباح الذي هو غير موجود، بين هذا المذهب وبين تقسيمنا للمباح أو نقلنا لتقسيم المباح عند من؟ عند الشاطبي. بيان نوع الخلاف في المذهبين أو بين المذهبين، بيان نوع الخلاف بين المذهبين. أحببنا الآن أن ننبه على بيان نوع الخلاف. هل الخلاف بين مذهب الكعبي وبين مذهب الجمهور خلاف معنوي له ثمرة، أم خلاف لفظي ليس له ثمرة؟ وضح لكم؟ فنقول اعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، ويتضح ذلك بالأمور الآتية. إذن الخلاف لفظي. قد يقول قائل ما الفائدة إذن من البحث؟ نخوض في مسألة درس كامل والخلاف بينهم لفظي، ما الفائدة؟ فائدة عظيمة، فائدة عظيمة لطالب العلم الأصولي. وإلا ما الفائدة أنت أصلا تبحث في أصول الفقه وما تعرف بأن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة؟ وضح لكم؟ لماذا؟ الفائدة تكمن في أمور. الأمر الأول إمعان الذهن والعقل، لأن طالب العلم بهذا يعرف كيف يرد على المخالف وإن كان الخلاف لفظي، يمعن الذهن ويفتح ويفتح العقل، ويصبح طالب العلم دقيق في التعاريف، دقيق في معرفة اللفظ. هل أنا الآن لما أناقش هذا الرجل الذي أمامي الخلاف بيني وبينه هل هو في اللفظ أم في المعنى؟ إذا لم يعرف هذا الفرق فإنه قد يخوض في مسألة من الليل إلى النهار والخلاف لفظ، هو ما فهم ما أريد وأنا ما فهمت ما يريد، وإنما نختلف على اللفظ والمعنى بيننا متفق فيه. هذا طالب العلم لابد أن يمعن في هذه المسائل، هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية معرفة الخلاف. لماذا؟ لأنه سيأتي من شروط المجتهد أن يحيط ببعض خلاف أهل العلم. فأنت إذا لم تعلم بأن أهل العلم اختلفوا في المباح هل هو مأمور به أو غير مأمور به، وسئلت في هذه المسألة فدرست أصول الفقه وما تعرف ما شاء الله هل المباح مأمور به، تقول لا هو غير مأمور به، ايش الكلام مأمور به؟ اقول لك نعم، هذا مذهب قام وحصل خلاف بين اهل العلم، وانت ما شاء الله مجتهد الان، فلابد ما دام خضنا في هذا المبحث ان نحيط بجميع مسائل الاصول وان كان الخلاف لفظي. والا يأتي هذا السؤال ايضا على الاصوليين، لماذا خضتم فيه؟ ما الفائدة من بحثكم واجهدتم انفسكم في سرد الادلة؟ هذه الأسباب حتى يرد على المخالف، فإن ظن المخالف بأن الخلاف معنوي قلنا له خذ، وإن كان الخلاف بيننا وبينه لفظي عرفنا كيف نقنع هذا الخصم حتى في الخلاف اللفظي، حتى في الخلاف اللفظي نقنع الخصم بأن قولك هذا خطأ حتى في اللفظ، واضح؟ حتى اللفظ الذي تتكلم به هو خطأ. وأيضا حتى لا يخدع طالب العلم، قد يأتي طالب علم آخر ويقول له المباح مأمور به وقد حصل في هذه المسألة خلاف معنوي، كيف؟ أنا أقول بأنه يلزم كذا وكذا، هو وضع لنفسه استدلال خطأ على خلاف لفظي ثم أصل وفرع عليه، تقول له كيف يا عزيزي هذا الاستدلال خطأ، لأن أصلا الخلاف بين العلماء في هذه المسألة خلاف لفظي ما حصل بينهم، أو ما حصلت بينهم ثمرة معنوية استفدنا منها استفادة في الفروع، فأنت تأتي تريد أن تستدل بهذا الخلاف اللفظي حتى تفرع عليه وتؤصل من عندي نفسك فقط. واضح لكم؟ هذا لابد من معرفة الخلاف وإن كان لفظي، وإن كان لفظي. طالب العلم الذي بحق يريد أن يصل إلى مرتبة العلماء المجتهدين يعرف حتى الخلاف لفظي. وكم من المسائل الخلاف فيها بين العلماء لفظي، لكن العلماء خاضوا فيها. وأيضا فائدة البحث في هذا الخلاف اللفظي الأجر، أليس كذلك؟ الأجر، لأن هذا من الجهاد، الإمعان والبحث والنظر في الكتب ومطالعة العلم فيه أجر عظيم لطالب العلم. إذن هو يقوم بفرض كفاية، يحصل على أجر عظيم ببحثه هذا وإن كان الخلاف لفظي. واضح لكم؟ هذه الأمور الأربعة لا يستهين طالب العلم في مسألة الخلاف اللفظي، وإن كان في نهاية البحث ليس له ثمرة، لكن أيضا طالب العلم ما دام يريد أن يتوسع في أصول الفقه يكون ملم ويعرف نهاية البحث والخلاف، هل الخلاف معنوي أم الخلاف لفظي. واضح لكم؟ قلنا اعلم أن هذه أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، ويتضح ذلك بالأمور الآتية. أولا، ذكرنا فيما مضى التفريق بين المباح لذاته وبين المباح الذي هو وسيلة إلى فعل واجب أو ترك حرام. تذكر هذه المسألة؟ ما قلنا إن المباح قد يوصل إلى واجب فيصير واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد يكون هذا المباح كذلك يترك به حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. إذن قد يصبح وسيلة إلى ترك حرام أو إلى فعل واجب، وهكذا، يعني باعتبار ما يعرض له. أضح لكم؟ باعتبار ما يعرض له، وإن كان هو مباح في الأصل، وإن كان هو مباح في الأصل. فالكعبي نظر إلى المباح من حيث ما يعرض له من عوارض. واضح لكم؟ الكعبي إلى ماذا نظر؟ هو ما ينفي المباح مطلقا، لأنه سنبين بأن هذه النسبة فيها نظر، إنما هو نظر بأن أغلب المباح الذي أمامي أرى أنه إما أن يوصل إلى واجب وإما أن يترك به حرام، فقلت إذن هو مأمور به، وهو لا ينفي بأن هناك مباح باعتبار ذاته. واضح لكم؟ إذن الخلاف أصبح بيننا وبينه لفظ، أصبح الخلاف لفظ، وسأبين هذا إن شاء الله. ما يعرض له من عوارض تخرجه عن كونه مباحا إلى كونه مأمور به، فغلب هذا. إيش غلب هذا؟ يعني الكعبي غلب المباح الذي تعرض له عوارض على المباح الذي هو لذاته، فقال إذن المباح مأمور به لأن أكثر المباح تعرض له عوارض. هكذا، واضح لكم؟ فرأى الكعبي أن هذا هو الغالب في المباح، فقال إن المباح مأمور به، فقال إن المباح مأمور به. أما الجمهور فنظروا إلى ذات المباح. انتبه، الجمهور ما نظروا إلى المباح من حيث ما يعرض له، قالوا هذا العرض هو أمر عارض، وإلا الأصل أننا نبحث في المباح لذاته، أما ما يعرض له فهذا وسيلة. الجمهور نظروا إلى المباح لذاته ولم ينظروا إلى المباح من حيث ما يعرض له، فغلبوا في تعريفهم لأن المباح غير مأمور به، لأنه لذاته غير مأمور به. الكعبي ما نظر إلى هذا، نظر إلى المباح من حيث ماذا؟ ما يعرض له، فقال المباح مأمور به. وضح لكم؟ والجمهور لا يقول، والجمهور يقول بأن المباح قد يكون واجب، يقول بهذا. إذن وافقوا الكعبي بأنه مأمور به من حيث أنه لما يعرض له، ما خالفوا. لكن المشكلة بأنه هو نظر نظرة أخرى وهم نظروا نظرة أخرى، فظنوا أن هذا يخالف ذاك بماذا؟ في تعريفه، فظنوا أن الكعبي يقول بأن المباح مأمور به من حيث ذاته، وهو ما أراد ذلك، إنما أراد ما يعرض له. لأننا لو سددنا النظر ماذا يقول؟ المباح يترك به الحرام. الأمثال التي ضربها السكوت واوا، لو سددنا النظر ماذا يريد؟ هل يريد المباح لذاته؟ يريد ما يعرض له. إذن هو وافق الجمهور، نحن نقول ما يعرض له لا شك بأنه يصبح المباح مأمور به وواجب. وضح لكم؟ وليس، أما الجمهور فنظروا إلى ذات المباح وليس إلى العوارض، ونظرهم هو الأصوب لا شك، نظر الجمهور هو الأصوب، لأن الأصل في ضبط الحدود، لأن الأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء، أليس كذلك؟ أنا إذا أردت أن أعرف أمر، هل أعرف الأمر إلى العوارض التي تعرض له، ولا أعرف الأمر بذاته؟ أعرف ذات الأمر، ذات الشيء، حتى أصل إلى حد هذا الأمر، عرفتم؟ يعني إذا أردت أن أضع حد لهذا الأمر أو هذا الشيء أنظر إلى ذاته، لا أنظر إلى ما يعرض له، ولا لا نعرف المندوب ولا نعرف هذه الأمور كلها، ننظر إلى ما يعرض له، لا، إنما عرفنا من جهة ما لذات هذا الأمر، نعرف لذات الأمر لا نعرف لما يعرض له. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون دقيق في الحدود. ما معنى الحدود؟ أي التعاريف. لما يريد أن يعرف أن ينظر إلى ذات الشيء لا ينظر إلى ما يعرض له. وضح لكم؟ قلنا لأن الأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إنما هو بالنظر إلى ذات الشيء لا إلى ما يستلزمه وما يعرض له من عوارض. وعلى هذا صار الخلاف في اللفظ فقط، وعلى هذا صار الخلاف في اللفظ فقط، أليس كذلك؟ الجواب بلى. ثانيا، النظر إلى القصد، فمن فعل المباح بقصد ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع، أليس كذلك؟ إذن أولا نظرنا إلى ذات المباح، الآن ننظر إلى ماذا؟ إلى القصد. هناك نظرنا إلى العوارض التي تعرض له بأنه قد يصير واجب إذا كان وسيلة إلى واجب، وسيلة إلى محرم، إذن هو واجب الترك، واضح ولا لا؟ إذن هذا من جهة الأول، من جهة ذات المباح وما يعرض له. الآن ننظر إلى قصد من يفعل المباح، قصد المكلف في المباح، فإن كان قصد المكلف في المباح ترك حرام لا شك بأنه يصبح واجب. وضحتم؟ وضح لكم؟ لأنه نظرنا الآن إلى قصد المكلف، لا ننظر إلى فعل المباح. الآن انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي النظر إلى قصد المكلف. ربما يقول أنا آكل هذا الأكل بقصد التقوي على العبادة، نظرنا إلى ماذا الآن؟ ليست إلى العوارض، الآن إلى قصد المكلف. أنا تزوجت حتى لا أقع في محرم الزنا، ننظر إلى ماذا؟ قصد هذا المكلف، قصد بنكاحه للثانية مثلا ماذا؟ عدم الوقوع في الحرام مثلا. إذن هذا بالنظر إلى القصد، والجمهور يوافق الكعبي في ذلك. واضح لكم؟ يعني هو نظر إلى القصد وهم نظروا أيضا إلى القصد، ولا يقالهم بذلك، لكنهم نظروا إلى ذات فعل المباح كما سبق وسنبين هذا. النظر إلى القصد، فمن فعل المباح بقصد ترك الحرام فهذا المباح بهذه النية مأمور به عند الجميع. قال شيخ الإسلام من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح لترك المحرم، انتبه شيخ الإسلام يبحث في ماذا؟ في القصد، مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها، يشغل نفسه بالنظر إلى زوجته ويشغل نفسه بوطئ الزوجة. لماذا؟ قال ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها. وضح لكم؟ ليدع ماذا؟ نظر ويدع كذلك الوطئ، إلى قوله. قد يقال يصير يعني المباح، يعني المباح واجبا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقا أو وإن تعين طريقا صار واجبا معينا. انتبه، يعني إن أراد بهذا بعين هذا الفعل هو هذا الرجل صار هذا واجب عليه، لأنه يعلم بأنه إذا لم ينظر إلى زوجته وإذا لم يطأ الزوجة سيقع في الحرام، صار هذا واجب عليه وإن كان مباح. وضح لكم؟ واجب عليه حتى لا يقع في حرام بعينه، أصبح هذا واجب عيني عليه. وضح لكم؟ وإلا كان واجبا مخيرا، وإلا كان واجب مخير، هذا بحسب النية والقصد. لكن مع هذا القصد انظروا كيف العلماء حتى المباح يحولوا إلى واجب، فتتحول الإباحة إلى عبادة ويكسب من هذه الإباحة أجور عظيمة، أجور واجبة. وضح لكم؟ لكن هذا مع القصد، كلام شيخ الإسلام، ما زلنا نتكلم بكلامه. أما مع الذهول عن ذلك، أما مع الذهول عن ذلك يعني لا يفكر أصلا بأنه يريد النظر إلى الزوجة ووطئ الزوجة حتى لا ينظر إلى الحرام، ولا يفكر في هذا أبدا حتى يعرف نفسه، لا، ذهل عن هذا، فهذا يصبح ماذا؟ مباح، يصبح مباح. ايش؟ ايه يدخل الاصل في النظر الى الزوجة، ما هو؟ رجعت الى الكعبة، ان اصل في النظر الى الزوجة واجب ولا مباح؟ اذا هذا المباح الذي في اصله مباح انتقد. كيف تضعه اصل مباح؟ ايه الاصل في النظر ما هو؟ المباح، لانه مباح. لو قلت بان هذا اصلا نضعه في الواجب معناه ان هذا في اصله واجب، لان الواجب ما هو؟ هو المأمور به. هذا انتقل، النظر الى الزوجة مباح، لا تقل لأجل، هذا تعليل. الاصل في النظر الى الزوجة ما هو؟ جميل. الان تريد ان تنقل الى الواجب لسبب ليس لأصله، ليس لان النظر الى الزوجة واجب، لا، لسبب عارض وهو حتى لا يؤدي إلى حرام، إذا أصبح النظر إلى الزوجة بالنسبة لي أنا واجب، لكن بالنسبة لك أنت ممكن ليس بواجب لأنك أصلا ما تبالي. كيف؟ ما يصلح، كيف تجعله أصل؟ هذا الدليل على وجوبه. لا، ما في دليل على وجوبه، إنما انتقل لأمر عارض. أنت أخذ المباح لذاته في التعريف، تذكر ما قلنا المباح قد يصبح واجب قد يصبح مندوب، وهذا منه. هل النظر إلى الزوجة مباح، لكن قد يصير واجب إذا كان يؤدي إلى ترك حرام، وهو أن لا يقع في نظر الأجنبية. وضح له؟ وإلا إذا قلنا بأن الأصل أنه واجب رجعنا إلى ما ذهب إليه الكعبي الذين قالوا بأنه يقول كذا، وهو لا يقول بهذا كما سبق. وضح لكم؟ لكن مع هذا القصد، أما اتركها بعدين، لكن مع هذا القصد قلنا أما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا. الكلام شيخ الإسلام إذا ذهل ولا يفكر في ذلك، لا شك أن النظر إلى الزوجة مباح. وإلا قلنا للزوج إذا لم تنظر إلى زوجتك يا ويلك وإلى آتك يأتك، لأن أصلح النظر إلى الزوجة واجب. لا، نقول ليس بواجب، إنما هو مباح، ينظر إلى زوجته يتمتع بالنظر إليه، هذا مباح. لكن إن كان هذا النظر يمنعه من الوقوع في الحرام، قلنا الآن أصبح واجب، ليس لأن النظر واجب بل لأن هذا النظر سيمنعك من حرام، فأصبح هذا المباح يؤدي إلى ترك حرام فصار واجب. واضح؟ فلا يكون واجبا أصلا إلا وجوب الوسائل إلى الترك. تبه؟ تقلت كلام شيخ الإسلام كما بينا لك، إلا وجوب الوسائل إلى الترك. وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. كلام الأخير إلا وجوب الوسائل إلى الترك، يعني الرجل قد يذهل أصلا، لكن أصلا بنظره لزوجته وبوضعها لن يقع في الحرام، إذن هذا وسيلة إلى ترك الحرام. وإن كان لا يفكر في الحرام ولا يؤدي هذا إلى الحرام، لكن هذا من باب ماذا كما قال؟ من باب ترك المحرم من غير قصد وهو لا يريد، فهذا لا يشترط فيه ماذا؟ القصد. وإلا على هذا نقول كل إنسان يأتي يجامع زوجته وينظر إليها يقصد بأنه سيترك حرام، واضح؟ هذا الأولى. لكن كثير من الناس ما يفكر بهذا أصلا، يأتي يجامع وينظر إلى زوجته نظر عادي، واضح؟ فهذا لا يشترط فيه القصد، ولكن هو وإن كان وسيلة إلى ترك محرم، وإن كان هو لم يقصد، يعني هو لم يقصد بأنه بالنظر إلى زوجته سيترك حرام، لا، هو بمجرد النظر أصلا ترك، واضح؟ من غير قصد. فشيخ الإسلام يقول بالقصد يتحول إلى واجب، يتحول إلى مندوب، وفيه مثل. وضح لكم؟ إذن هذا الاعتبار الثاني ما هو؟ قلنا وذلك بالنظر إلى أمور الأول ذكرنا بالتفريق بين المباح لذاته والتفريق بين المباح لما يعرض له. الثاني بالنظر إلى القصد، فالكعبي نظر إلى القصد وهم نظروا إلى ذات المباح، فقال بالقصد مأمور به، إذن وهم يقولوا أصلا بالقصد مأمور به. وضح لكم؟ لكن هم عرفوا من جهة الذات وهو عرف من جهة القصد. الثالث المباح بالنسبة للسابقين المقربين، هذه طبعا الثاني والثالث إنما هو من عند شيخ الإسلام. المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه بل المباحات عندهم طاعات، أليس كذلك؟ العلماء يحول المباحات إلى طاعات، ما عندهم أمر مباح، تجد دائما جميع الأفعال عندهم قرب إلى الله، أذكياء يريد أن يحصل على أجور عظيمة. لماذا؟ ذاك المسكين يشرب الماء عام، ليس بطالب علم وليس بعالم، أما العالم يقول أشرب الماء هذا وأحمد الله سبحانه وتعالى عليه وأتقوى به على طاعة الله. إذن أصبح هذا قرب. فجميع الأفعال ذاك ربما يفعل فعل مباح ولا ينوي به شيء، لكن هذا من صباحه إلى مسائه وهو في جميع أفعاله يتقرب إلى الله. كلمة طيبة مثلا، ابتسم لصاحبه، الأول ابتسم ابتسامة عادية ولم يقصد بها التقرب إلى الله، الثاني ابتسم وهو يقصد التقرب إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. مازح زوجته يريد بذلك التقرب إلى الله، وذاك باب هكذا فرق شتات. شيخ الإسلام انظر إلى دقته يقول هؤلاء يختلفوا عن العوام، لهذا تجد منزلة العلماء منزلة عالية عند الله. لماذا؟ لأنهم علماء فطناء عرفوا كيف يحصلوا على هذه الأجور، وهذا أين تجدوه؟ في هذه المجالس، مجالس العلم. ما تجد هذا في مجالس العوام، ولا تجد هذا في مجالس العادية التي هي فيها مجرد كلام القيل والقال، إنما هذا في مجالس العلم، وخاصة في أصول الفقه، خاصة في أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه تعطي طالب العلم كيف يحول العادات إلى عبادات، ويحول هذه الأمور إلى طاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الزوج مثلا قد يرى الزوجة قد أخطأت ولا يعرض عنها من أجل الأول، قد يعرض عنها الذي لم يتعلم، يقول أعرض عنها هكذا فقط، ويكمن في قلبه شيء آخر، لكن ذاك يقول أعرض عنها لأجل الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هل يستويان مثلا؟ أبدا، محال. هذا يختلف العالم عن العام. هذا رفع الله سبحانه وتعالى منزلة العلماء منزلة عالية عنده سبحانه وتعالى. لهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لماذا؟ لأن هؤلاء يترجم جميع الأعمال خشية لله سبحانه وتعالى، لا يقوم إلا وهو يخشى الله سبحانه وتعالى، فإن أراد أن يتكلم بحرام وقف وخشي الله، إن أراد أن يتكلم بأمر مباح نظر هل سأستفيد من هذا بأجر. مثلا إذا أردت أن أغتاب شخص، هل باغتيابي هذا أستفيد أجر أو لا؟ ربما أستفيد أجر، كما قال بعض السلف ولا يحضرني الآن من هو، يقول دعنا نجلس نغتاب ساعة. هذا موجود عند بعض المحدثين، كيف حتى نجرح فلان ونقول بأنه وضاع للحديث وفلان مدلس؟ هذا فيه غيبة لا شك، لكن هذا لبراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، وحتى يعلم الذي يأتي بعدنا بأن فلان فيه وفيه. هذا حتى العالم يحول هذه الأمور طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه لا توجد إلا عند من؟ عند العلماء الذين يعرفوا كيف يترجموا جميع الأقوال والأفعال والحركات والسكنات له سبحانه وتعالى، وهذه لا تكون إلا للعلماء. المهم، بل المباحات عندهم طاعات لأنهم يستعينوا بها على طاعة الله. أما غير المقربين كما هو حال المقتصدين، فالمباح عندهم على حد سواء، فالمباح عندهم على حد سواء، لا يمدح ولا يذم، واضح؟ لا يمدح عليه ولا يذم عليه، مباح عنده يفعل أو ما يفعل ولا ينوي به شيء. فصح أن يقال إن المباح مأمور به من هذه الحيثية، صح أن يقال إن المباح مأمور به من هذه الحيثية بالنسبة للمقربين. أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وبهذا تعلم عرفتم الآن المباح الثالث؟ يعني الكعبي كذلك قصد من؟ قصد المقربين، لأن المقربين دائما المباح عندهم مأمور به، ما يتركوه، دائما يحولوا إلى مأمور به. إذن المباح مأمور به، أليس كذلك؟ فهو نظر إلى القائم بهذا الفعل من المقربين، وهم نظروا إلى المباح من جهة الذات. إذن الخلاف في هذه المسألة لفظي وليس بمعنوي. ولهذا فبهذا تعلم أن الخلاف بين المذهبين لفظي، ولهذا ظهر أن الكعبي حكم على المباح أنه مأمور به من حيث ما يعرض له من هذه الأمور التي ذكرت، أمور التي ذكرناها وهي الثلاث، من حيث ما يعرض له. طبعا الأمر الأول هو الذي نقله أكثر الأصوليين، وهذا ما نقله أكثر الأصوليين، وأما ما نسب إليه من إنكاره للمباح مطلقا وأما من نسب إليه من إنكاره للمباح مطلقا فهذا لم يحرر مذهبه، الذي قال بأن الكعبي يقول لا يوجد مباح مطلقا، فهذا لم يحرر مذهبه، حيث إنه بهذا خالف الإجماع، أليس كذلك؟ إذن هو ما يريد أن يخالف الإجماع، إنما هو يريد من حيث ما يعرض له، واضح لكم؟ حيث إنه بهذا خالف الإجماع كما سبق، وهو إنما أراد ما يعرض على المباح فيصير مأمور به. راجع مجموع الفتاوى، والله أعلم، راجع مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في 33 و500 إلى 35 و500، كل هذا تجدوه هناك، بحثه شيخ الإسلام رحمه الله. والكوكب المنير في المجلد الأول في 24 و400، والاعتصام للشاطبي في المجلد الأول.